رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمال هو أحد الأسباب التي تدعو الرجل إلى التزوج بالمرأة، فقال تنكح المرأة لأربع وذكر من بينها الجمال، وهذا الجمال ما يعرف إلا بالنظر. فجاءت هذه الأحاديث مبينة بأن الإنسان يجوز له النظر إلى المرأة من أجل أن يتعرف على جمالها، وذلك بنية خطبتها وطلب الجمال فطرة ومطلب، ولا حرج على الإنسان في أن يسعى إليه. والشريعة إن شريعة واقعية تلبي مطالب الروح والجسد، ولذلك جاءت هذه الأحاديث عن جابر رضي الله عنه والمغيرة رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي هريرة تستثني النظر إلى المرأة التي تريد خطبتها من جملة النهي عن إطلاق النظر. يعني الأصل في نظر الرجل إلى المرأة أنه ممنوع، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال له لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة قال له اصرف بصرك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان وزناهما النظر. فالنظر الأصل فيه المنع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى حالة وهي نظر الرجل إلى المرأة وقد عزم على خطبتها. فجاء الحديث الأول وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن داود بن حسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. وهذا الإسناد حكم عليه الحافظ رحمه الله بأنه إسناد حسن، يعني حسنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وحسنه كذلك في الفتح. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجل المرأة. الخطبة أيها الإخوان هي طلب التزويج، الخطبة طلب التزويج ومقدمات الكلام فيه، الخطبة طلب التزويج ومقدمات الكلام فيه. يقال خطب يخطب خطبة، بمعنى أنه طلب التزويج. أما خطب يخطب خطبة فمعناه الكلام الذي يلقى، والناس بلسانهم يسمون الخطبة خطبة، ويسمون الخاطبة خطيبة، وما هو بخطيب وإنما هو خاطب. فقال إذا خطب الرجل المرأة، يعني إذا أراد خطبتها، إذا أراد خطبتها. ومثله قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن. ومثله قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معنى إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. ومثله كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: الله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء. قال: إذا خطب الرجل المرأة فلينظر إليها، ليس كذلك؟ أي فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، ليس كذلك؟ إيه فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أي ما يكون سببا في التزوج بها، ما يكون سببا في التزوج بها مما يحرص عليه الناس، مما يحرص عليه الناس. فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا حديث جابر رضي الله عنه. طيب، قال: وله شاهد من حديث المغيرة، من حديث المغيرة. في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، انظر إليها فإنه أحرى، أي أجدر، أن يؤدم، بمعنى يؤلف ويوفق، يؤلف ويوفق. أدم الله بينهما، أي وفق وألف، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأما حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: أردت أن أخطب امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فقيل له: أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف أنك تختبئ من أجل أن تنظر إلى امرأة بغير علمها؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها. وهذا الحديث أيها الإخوان في سنده ضعف، لأنه من رواية الحجاج بن عرقعة وهو ضعيف. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذن الآن عندنا حديث جابر وحديث المغيرة وحديث محمد بن مسلمة وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم بأن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. فسر الشيء بثلاثة تفسيرات: قيل الصغر، وقيل العمش، وقيل الزرقة. فإن في أعين الأنصار شيئا، أي عيبا، هذا العيب فسر بالصغر، ومعلوم بأن المرأة تمدح بسعة عينيها وتذم بصغر عينيها. وقيل بل المراد العمش، والعمش أيضا عيب. وقيل زرقة، زرقة فيه العيب. طيب، هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام فيها مباحث. أول هذه المباحث: ما طبيعة الأمر هاهنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إليها، وقال: فليفعل، وقال: فلينظر. فهل الأمر هاهنا للإباحة أم أنه للاستحباب؟ ما في واحد من أهل العلم قال بأن الأمر للوجوب، ما ليس لهذا قائل، يعني واحد يقول بأنه يجب أن تنظر، لا ما في. لكن بعضهم قالوا بأن الأمر للإباحة، للإباحة، قالوا لأنه أمر بعد حظر، الحظر في قوله تعالى قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، ومعلوم أن الأمر بعد الحظر للإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كما في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. لو أن إنسانا بعد صلاة الجمعة يريد أن يبقى في المسجد، ما في أحد يقول له بأنك خالفت الوجوب أو أنك ارتكبت حراما، وإنما الأمر هاهنا للإباحة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا بأس أن ينظر إليها، أو قال فإن استطاع أن ينظر إليها، قالوا هذه الصيغ تدل على الإباحة. وبعض العلماء قالوا لا، بل الأمر للاستحباب، أو قالوا للإرشاد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يؤلف ويوفق، وما يدعو إلى التأليف والتوفيق بين الزوجين هذا مطلب شرعي. ولذلك قالوا بأن الأمر للاستحباب. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الناس في ذلك بين إفراط وتفريط، وقل من يوفق للوسط، فبعض الناس ربما لا يمكن الخاطب من رؤية مخطوبته أصلا، وهذا الحمد لله الآن قليل بل يكاد يكون معدوما. وأكثر الناس مفرقون، فإنه ربما يهيئ يعني خلوة، ولربما يسمح للخاطبين بالخروج في النزهة إلى الأماكن البعيدة وحدهما، ولربما يبقيان الليل الطويل وهما يتحادثان، ولا يرى في ذلك غضاضة، يقول لك هي مخطوبته أو هو خاطبها ونحو ذلك، لا، وإنما المقصود النظرة. طيب هذه النظرة أيها الإخوان عندها شروط، هذه النظرة التي أذن فيها الشرع عندها شروط. أول هذه الشروط ألا يتبعها خلوة، ألا يتبعها خلوة، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالنظرة يمكن أن تكون في مكان عام بحيث يرى أشخاصهما ويسمع كلامهما، أو أن تكون بحضور ناس من أهلها أو من أهله، فهذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون عازما على خطبتها، والله عليم بذات الصدور، يعني الله جل جلاله يعلم من الذي ينظر لأنه عازم ومن الذي ينظر لأنه عابث، لا بد أن يكون عازما على خطبتها. ثم الشرط الثالث أن يغلب على ظنه إجابة طلبه، أن يغلب على ظنه إجابة طلبه، لأنه لو تقدم فإنه سيجاب، لكن لو غلب على ظنه بأنه لن يجاب إلى طلبه فما في داعي. مثلا الآن في بعض بلاد الله هناك لوائح تمنع التزوج من الأجنبي كما يسمونه، بمعنى أنه من لم يكن حاملا لجنسية تلك البلاد فإنه لا يحق له أن يتزوج من نسائها، خلاص إذا ما في داعي تنظر. أو مثلا بعض العوائل التي تنتسب إلى البيت النبوي يسمونهم الأشراف، هؤلاء لا يزوجون غيرهم، لا بد أن يأتيها شريف وإلا تبقى عانسا. خلاص إذا غلب على الظن بأنهم لا يجيبون إذن لا سبيل إلى النظرة. إذن عندنا الشرط الأول ألا تصحبها خلوة، والشرط الثاني أن يكون عازما على الخطبة، والشرط الثالث أن يغلب على ظنه أنهم يجيبونه إلى طلبه، ثم الشرط الرابع ألا يتلذذ بالنظر، ألا يتلذذ بالنظر، لا ينظر إليها مرة. قالوا ولا بأس أن يردد النظر، ينظر إليها مرتين، ينظر إليها ثلاثا، من أجل أن يتأكد مما يريد التأكد منه، وبعد ذلك يكف، لكن ما يتلذذ بالنظر إليها. هذا هو الشرط الرابع. طيب بعد ذلك المبحث الثاني في هذا الحديث أيها الإخوان ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ماذا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهو قول جمهور العلماء بأنه ينظر إلى الوجه والكفين، ينظر إلى الوجه والكفين. أما الوجه فإنه مجمع المحاسن ومحط النظر، والأعضاء له تبع، يعني إذا كان الوجه حسنا فإن الإنسان يتسامح في غيره، أما إذا كان الوجه دميما فإنه لا يغني أن يقال بأن يديها هكذا أو رجليها هكذا، وإنما الوجه هو مجمع المحاسن، مجمع المحاسن، والله جل جلاله خلقه على صورة آدم عليه الصلاة والسلام، فيه العينان واللسان والشفتان والمنخران والحاجبان وما أشبه ذلك. هذا هو قول جمهور العلماء، قالوا ينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن ومحط النظر، وينظر كذلك إلى الكفين. الوجه يستدل به على نسبة الجمال، والكفان يستدل بهما على نعومة المرأة وخصوبتها وما أشبه ذلك. طيب هذا قول وهو قول الجمهور. طيب القول الثاني يقابل ذلك بأنه ينظر إليها كلها دون تفرقة بين عورة وغيرها، ينظر إليها كلها دون تفرقة بين عورة وغيرها، وهو قول داود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول داود الظاهري ورواية عن الإمام أحمد، لأنه قال انظر إليها فعمم. طيب القول الثالث وهو الوسط لأنه ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه، يعني المرأة تكشف أمام يعني محارمها عنقها ويديها ورجليها ما أشبه ذلك، فهذا هو القول الوسط. ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه من حديث محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب، لكن يقال له محمد بن الحنفية لأن أمه كانت من السبي، من سبي بني حنيفة جماعة مسيلم الكذاب الذين قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن محمد بن الحنفية هو أخو الحسن والحسين من أبيهم. فالمقصود بأن محمد بن الحنفية يروي بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي بنته أم كلثوم، أم كلثوم، فذكر له صغرها، قال له والله البنت دي صغيرة، فقال له عمر والله ما بي إليها حاجة، يعني أنا ما عندي غرض في الزواج غير أني أحببت وصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له علي أبعث بها إليك، فإن أعجبتك فهي زوجتك. فأعطاها صحنا من تمر وقال لا اذهبي به إلى عمر. فلما دخلت عليه يعني رفع ثوبها كشف عن ساقها، فقالت له هذه البنت الصغيرة أتصنع ذلك؟ والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت فاك بهذا الصحن. مثلا لو ما عامل حساب أنت صاحب الوالد وأمير المؤمنين كان بالصحن ده بديك فيه خشمة، لصككت فاك بهذا الصحن. ثم رجعت إلى أبيها فقالت له أرسلتني إلى شيخ سوء، يعني الرجل ده ما محترم. فقال لها يا بنية إنه زوجك، يعني وما فعل ذلك إلا يعني لأن علي رضي الله عنه قال له فإن أعجبتك فهي زوجته. فالمقصود بأن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقها. ولذلك القول الوسط بأن ربما الوجه والكفين ما يكفيان في التعرف على المرأة، والقول الذي قال به داود ورواية عن الإمام أحمد أيضا فيه توسعة زائدة. فالقول الوسط بأنه ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الناس يختلفون في هذا النظر، فبعضهم ربما يرى بنفسه، وبعضهم ربما يكتفي به الصورة، وبعضهم ربما يوسط من يرى له من بعض محارمه ونحو ذلك. لكن أقول بأن الأفضل أن الإنسان يرى بنفسه. لماذا؟ لأن هذه الصور أيها الإخوان لا تعطي الحقيقة يعني كاملة. ثم إن هذه الصور أيضا لا يؤمن فيها الخيانة، فإن بعض الناس قد لا يتقي الله إذا كانت عنده صورة لهذه الفتاة التي قال بأني أريد خطبتها. ثم إن التزوير والتدليس قد يحصل، تزوير والتدليس قد يحصل، فإن بعض الفتيات قد تعمد إلى المبالغة في التجمل من أجل أن ينظر، من أجل أن الناظر إليها يخدع. ولذلك يعني ذكروا عن بعض يعني الناس من الطيبين بأنه تزوج عن طريق خاطبة، وكان يتكلم في المساجد ويعظ الناس، فبعدما تزوج ودخل بزوجه جاء فبدأ يعظ الناس في المسجد وقال لهم احذروا من هؤلاء الخاطبات، فإن الواحدة منهن تصور لك الفتاة بأنها كذا وكذا، فإذا دخلت بها فإذا هي هرة مكفهرة، يعني شبه بالكديسة، وكمان كديسة مكشرة. فالأفضل أن الإنسان يرى يعني بنفسه. طيب إذا كان ذلك للرجل فكذلك المرأة، كذلك المرأة يتاح لها أن ترى. لماذا؟ لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها، والله جل جلاله بين الأصل قال ولهن مثل الذي عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على حبيبة بنت سهل لما طلبت المفارقة زوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه، وتعللت بدمامته، لأنه دميم، لأنه ليس وسيما، ليس وجيها. فالمقصود بأننا ما نكتفي أن نقول للبنت والله تقدم إليك خاطب وهو مرضي في دينه وخلقه وخلاص، لا، من حقها أن تقول أنا أريد أن أرى. طيب المبحث الذي بعده، هل يشترط علم المرأة ورضاها؟ هل يشترط علم المرأة ورضاها؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ استدلالا بحديث محمد ابن مسلمة في أنه تخبأ لها، ولما قيل له أتفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الحديث. وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر بأنه أراد خطبة امرأة من بني سلمة فتخبأ لها على كرب حتى رآها فخطبها. فالمقصود بأن لا يشترط يعني علم المرأة ولا رضاها، لكن ما دام الإنسان عازما على الخطبة وقد علم الله من نيته أنه ما ينظر إليها تلذذا ولا تلصصا ولا تعديا على الحرمات، وإنما ينظر إليها من أجل أن يخطبها، فلا حرج في ذلك. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام، هل النظرة تكون قبل الخطبة أم بعدها؟ ماذا يقول العقل؟ قبل الخطبة، لأن الإنسان لو نظر إليها قبل الخطبة قبل أن يخطبها ثم انصرف فالحمد لله، لكنه لو ذهب فقال أريد أن أخطب بنتكم فلانة أروني أنظر إليها ثم رآها فما وافقت منه محلا، فإنه إذا عزف فإن في ذلك إيذاء لها وإيذاء لأهلها. فالأفضل أن الإنسان إذا سمع مثلا بأن في آل فلان فتاة وأنها طيبة مباركة دينة صينة فهويها وعزم على خطبتها، الأفضل أن ينظر ثم بعد ذلك يقدم على خطبتها أو ينصرف عنها دون أن يؤذي أو يؤذى. لكن أن يذهب فيخطب ثم بعد ذلك يقول أنا يعني ما أريد أو صرفت النظر فإن في ذلك إيذاء. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الزواج. إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى الأسباب التي تؤدي إلى نجاح الزواج. ثم ثانيا سمو الشريعة واستيعابها لكافة القضايا، يعني ما تجد قانونا وضعيا يتدخل في مثل هذا، لكن الشريعة تدخلت. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأحكام معللة، أن الأحكام معللة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، ومن فوائد الحديث حرص الشريعة على التوفيق والتأليف بين الزوجين، حرص الشريعة على التوفيق والتأليف بين الزوجين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر المحرم قد يباح للحاجة، أن الأمر المحرم قد يباح للحاجة. ما هو المحرم؟ النظر، لكن أبيح للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، ولذلك قلنا بأنه ما يديم النظر، يردد النظر مرتين وثلاثا ثم يكف ولا يتمادى، يكف ولا يتمادى. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. نعم، اذهب فانظر إليها ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الإرشاد. وهذا الحديث متضمن هو أصح مما سبق، يعني هذا حديث أبي هريرة أصح مما سبق، ورحمه الله بأن يرتب هذا، بأن يذكر هذا الحديث أولا، ثم يذكر بعد ذلك حديث جابر، ثم حديث المغيرة، ثم حديث محمد ابن مسلمة. لكنه رضي الله عنه ذكر حديث جابر أولا لملاحظة، وهي أن حديث جابر عام، حديث جابر عام، إذا خطب الرجل المرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فهذا حكم عام. أما بعد ذلك بقية الأحاديث فهي في نوازل عينية، يعني في حادثة عين. ولذلك الحافظ رحمه الله من فقهه أنه أتى بالعام الذي حكمه يعم الجميع، ثم بعد ذلك أتى بهذه القضاء. وأيضا أيها الإخوان، مما يدل على جواز النظر، هذا سيأتي معنا، قصة المرأة التي جاءت إلى المسجد فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فصعد فيها النظر وصوبه، حتى يقول الصحابة: حتى أشفقنا عليها من طول القيام، حتى أشفقنا عليها من طول القيام. فإلى آخر الحديث. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية بأنه صعد النظر فيها وصوبه. وأيضا استدلوا بجواز أن يكون النظر عن طريق وسيط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم رضي الله عنها، أم سليم التي هي والدة أنس، لامرأة كان يريد خطبتها، فقال لها: شمي، انظري إلى عرقوبها وشمي عواطفها، وفي رواية عوارضها، انظري إلى عرقوبها، العرقوب واضح هو مؤخر القدم، انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها، أو في رواية عوارضها. أما المعاطف فهي ناحيتي العنق، ناحيتي العنق، وأما العوارض فهي جوانب الفم، جوانب الفم. يعني المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أم سليم رضي الله عنها أن تتفقد يعني أشياء، هذه أيها الإخوان قد لا تتاح بنظر الرجل، بنظر الرجل. يعني مثلا أحيانا الإنسان ينظر إلى الوجه فيعجبه، لكنه مثلا ما أتيح له أن يرى الأسنان، وفي بعض الشعوب قد يكون هناك في مشكلة في الأسنان، أو في بعض القبائل، أو في بعض العوائل، أو مثلا أتيح له النظر إلى وجهها لكنه لم يرى شعرها مثلا. فلو أنه طلب من أخيها مثلا أن يصف له أو أن يذكر له حقيقة الأمر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والأعمال بالنيات. أيها الإخوة الكرام، مثل ما أنه يحرم التلذذ بالنظر، فكذلك يحرم التلذذ بالصوت، يحرم التلذذ بالصوت. فإن بعض الناس ربما يدخل مع المخطوبة في محادثات طويلة، وبعضهم يأتي شاكيا بأنه ما شعر بالليل، لأنه بقي الليل الطويل وهو يحادثها وتحادث. فنقول له: لا يجوز، والذي لا ترضاه لأختك، لا ترضاه لبنتك، لا ترضاه أيضا لبنات المسلمين. ما ينبغي للإنسان أن يتلذذ بالمرأة. نعم. طيب، في سؤال أخواننا؟